أمطري حبا وطهرا يا سما، واملئي الأرجاء سحرا ونقا. ها هي الأرواح مذ انبللت، أرضنا بالغيث عادت للصفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو السر في تقلبات الحياة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا في إنسان تلاقي حياته فيها كم من التقلبات السريعة العجيبة فيتعجب لذلك ولا يعلم الحكمة من وراء ذلك. المطلوب مننا كإنسان، المطلوب مننا كمسلمين أننا نرضى بقضاء الله وأن نصبر على كل ما يؤلمنا ابتغاء مرضات الله، ولن يضيع ذلك هدرا أبدا. فالله عز وجل لا يبتلي إلا من يحب، قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. والله عز وجل يبتلينا ليخلصنا من الذنوب والمعاصي، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين في البخاري ومسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والله عز وجل يبتلينا ليرفع درجاتنا في الجنة، قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند الحاكم وابن حبان بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يكتب للعبد الدرجة والمنزلة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر عليها حتى يبلغه إياها. تعالوا نعطي مثال بسيط جدا لتقلبات الحياة في حق إنسان من أروع الناس الذين وجدوا على وجه الأرض، وهو نبي كريم، ألا وهو نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كل حاجة في حياة سيدنا يوسف كانت ماشية عكس توقعات الناس الذين كانوا يقرؤون تلك السورة لأول مرة. لما نقعد نقرأ في السورة يبقى كل حاجة بتحصل عكس التوقعات بتاعتنا. فأول حاجة، سيدنا يوسف عليه السلام أبوه سيدنا يعقوب عليه السلام بيحبه جدا جدا. ده شيء جميل ولا وحش؟ ده شيء جميل جدا. تكون النتيجة إن إخواته يغاروا منه ويروحوا يرموه في البئر، سبحان الله. طيب اترمى في البئر، دي حاجة جميلة ولا وحشة؟ حاجة صعبة جدا جدا. تكون النتيجة أن تنقذه القافلة بفضل الله وينتهي به المطاف أن يكون في قصر عزيز مصر. طيب أصبح بقى عايش في قصر عزيز مصر، دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ دي حاجة في قمة الجمال. تكون النتيجة أن زوجة العزيز تتحرش بسيدنا يوسف فيأبى أن يفعل ما يغضب الله فيدخلوه السجن. سبحانك يا ربي، شوف حاجة كل حاجة ايه ماشية عكس التوقعات. طب دخل السجن، ده حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة صعبة جدا. فالسجن أخو القبر في الرضاعة. دخل السجن، حاجة صعبة جدا. تكون النتيجة أن يخرج بعد ذلك ليصبح عزيز مصر، وفي بعض آراء المفسرين أنه أصبح وزير الاقتصاد في مصر. سبحانك يا ربي. وأوعوا حضراتكم تظنوا ان الاحداث كده، يعني ابدا، كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يختبر عباده بالسراء والضراء ويريهم حوله وقوته وانه قادر على كل شيء، وانه في اقل من لحظة يستطيع ان يبدل احوالكم من الفقر الى الغنى، ومن المرض إلى الصحة، ومن الفشل إلى النجاح، ومن العزوبية إلى الزواج، ومن العقم إلى الذرية الصالحة، ومن السجن إلى الفرج، ومن الهموم والأحزان إلى السعادة والأفراح. وفي النهاية نحن عباد لله سبحانه وتعالى، لا بد أن نذعن لأمر الله وأن نرضى بقضاء الله، ويوم القيامة سننسى كل شقاء وكل بلاء مع أول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأشد الناس أو يؤتى بأسعد أهل الأرض أو بأغنى أهل الأرض فيغمس غمز من أهل الكفر. يعني واحد كان عياذا بالله كافر لكنه كان من أسعد الناس في الدنيا سبحان الله، فيغمس غمسة في النار ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ يعني يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس غمسة في النار ثم يسأله العزيز الغفار: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط. ثم يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة. إنسان اتعذب كتير قوي، عاش في فقر وحرمان ومرض، لا لقى زوجة ولا أولاد ولا أسرة، اتسلط عليه الظلم من كل مكان، كان يعني يفترش الأرض ويلتحف السماء، ولكنه كان راضيا بقضاء الله، كان عابدا لله شاكرا لله سبحانه وتعالى. فرغم أنه أشد الناس بؤسا على وجه الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، لكنه كان من أهل الجنة لأنه كان راضيا عن قضاء الله وكان عابدا لله. فيؤتى بهذا الرجل فيغمس غمسة واحدة، غمسة لا يعني ما تسويش ثانيتين، فيغمس غمسة في الجنة. ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ظاهر الحديث إن هذا العبد يكذب على الله بين يدي الله، حاشا لله، لكنه بالفعل أول ما غمس الغمسة ديت في الجنة نسي كل شقاء وبلاء رآه في الدنيا بغمسة واحدة في الجنة. فكيف بمن يخلد في جنة الرحمن التي قال عنها جل وعلا كما في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويكفي إن إحنا وإحنا داخلين الجنة كما روى ذلك الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي مناد يوم القيامة: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا تفضلوا الشباب على طول فلا تهرموا أبدا، ما تعجزوش أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، ما فيش أمراض هناك، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في الفردوس الأعلى بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا، ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيف عادت للصفا. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا، ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيف عادت للصفا. أمطري حبا وطهرا يا سماء، واملئ الأرجاء سحرا ونقا، ها هي الأرواح مذ أنبللت، أرضنا بالغيف عادت للصفا.